لا ليش، لكن إذا أعطاهم مبلغ كامل وعجله وحد بالسعر الحالي لليوم فلا حرج في ذلك. نعم. ومن اشترى شيئا كتابا أو نحوه بنصف دينار لازمه شق، يعني نصف دينار. نعم. ثم إن اشترى شيئا آخر كثوب بنصف آخر لازمه شق أيضا لدخوله بالعقد على ذلك. نعم. ويجوز إعطاه أي المشتري للبائع عنهما أي شقين دينارا. طيب وش معنى العبارة يا بني؟ اقرأ العبارة واشرحها لي. نعم واضحة ولا لا؟ يقول بس اول العبارة ومن اشترى او يجوز ايقاعه. ايه. ومن اشترى شيئا كتابا او غيره بنصف دينار. بنصف دينار يعطي دينار كامل. لا يا يعني. اشترى شيء بنصف دينار ويعطوا دينار كامل. لا يعطوه النصف، يعني قطع الدينار وعطوه النصف، ثم اشترى شيئا اخر بالنصف الثاني واعطاه اياه يعني. ثم قال اعطيك دينارا صحيحا عن الاثنين، قلنا لا حرج لانه لم يحصل تواطؤ، لكن لو حصل تواطؤ انه يعطيه دينار واحد كامل عن الشيئين قلنا لا، لان قيمة الدينار السليم الذي لم يكسر تختلف عن قيمة الدينار المكسور نصف ونصف. فعندي مثلا هذا، اذا قلنا دينار اشترى شيئا بنصف دينار، اشترى شيئا اخر بالنصف الثاني، صار في ذمته للبائع دينار، اعطاه دينارا سليما لم يكسر، نقول لا حرج، مع ان هذا يعني اذا اعطاه دينارا سليما لم يكسر فيه غبطة ومصلحة، فاذا حصل تواطؤ على ان يعطيه هذا نقول لا، لان قيمة النصف مع قيمة النصف، النصف وحده مع النصف وحده، إذا ضم هذا النصف إلى ذاك لا يساوي دينار كاملة بل أقل، لأن رغبة الناس في الدينار الكامل أكثر من رغبتهم في الدينار إذا كان مكسرا، فإذا كان فيه تواطؤ أن يعطيه كاملا فلا، وإذا كان عرض عليه بدلا يكسر هذا ويكسر هذا يعطيه شيء كامل ورضي به فلا حرج. ومن اشترى شيئا كتابا او نحوه بنصف دينار لزمه شق اي نصف دينار. نعم. ثم ان اشترى شيئا اخر كثوب بنصف، يعني راعي دكان عنده كذا وعنده كذا، اشترى شيء بنصف دينار لزمه نصف الدينار، اشترى بضاعة ثانية بنصف الدينار لزمه النصف الثاني، لو بدل ما يعطيه نصف ونصف عطوه دينار كامل سليم عن هذا وذا نقول صحيح. نعم. ثم إن اشترى شيئا آخر كثوب بنصف آخر لزمه شق أيضا لدخوله بالعقد على ذلك. نعم. ويجوز إعطاؤه أي المشتري للبائع عنهما أي عن الشقين دينارا صحيحا سليما غير مكسر. نعم. أي شقين دينارا صحيحا لأنه زاد، لأنه زاده خيرا بموافقته. نعم. فإن كان ناقصا أو اشترى بمكسرة وأعطي عنها صحاحا أقل منها أو بصحاح وأعطى عنها أو بصحاح وأعطى عنها مكسرة أكثر منها لم يجد التفاضل. نعم. لأن قيمة النصف مع نصف يختلف عن قيمة الدينار الكامل، فالدينار الكامل يرغب فيه أكثر من النصف أي أكثر من المكسور. نعم. لكن إن شرط ذلك أي إعطاء لكن إن شرط هذا بشرط أن يبيع لك الثوب هذا وقد اشترى قلم بنصف دينار واشترى بعدين ثوب بالنصف الثاني وقال شرط تعطي الدينار كامل نقول لا لأنه شرط زيادة نعم لكن إن شرط ذلك أي إعطاء صحيح على الشقين العبد الثاني أفضل نعم تضمن اشتراط زيادة على العبد الأول نعم واشتراط ذلك قبل لزوم العقد الأول كما لو لم يتفرقا يقولهما أي العقدين لوجود المفسد قبل انفراده ونكتفي بهذا على أن نكمل موضوع الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين أم لا وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في يوم غد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يقول أنا رجل نماذج الأسئلة يقول الأخ الفاضل أنا رجل أتيت العمرة ومعي ابني وعمره سنة ونصف ولكن لم ألبسه لباس الإحرام ملابس الإحرام خوفا عليه من البرد الذي في الباص وخوفا عليه من المرض هل تكتب له عمرة أم لا نقول لو يعني لفيته في فوطة أو كذا علشان يكون متجردا من المخيط كغيره من الناس لكان أولى وما دام طاف معكم وسعى فلعل الله أن يكتب لكم الأجر يقول شخص يملك سيارة ويرغب في مبالغ مالية فما هي الطريقة الشرعية الصحيحة ليبيع هذه السيارة على شخص بمبلغ نقدي ثم يشتري منه أقساط نقول لا هذا لا يجوز وإنما إذا باعها هذا المشتري ثم اشتراها هذا البائع الأول فلا حرج إذا لم يكن هناك تواطؤ أما إذا عادت إلى صاحبها فلا يجوز استبدلنا 100 جرام ب100 جرام ودفعنا أجرة الصاغة يعني أجرة صنع الذهب هذا قد يكون فيه مدخل ولكن الطريقة السليمة أن نبيع عليه 100 جرام المستعملة القديمة بمبلغ ثم نشتري منه فتكون كل واحدة أما إذا قلنا أجرة الشغل مثلا قد تكون أجرة الشغل 100 ريال فنكون أضفنا 200 ريال أو 3 ويكون مدخل من مداخل الربا يقول ان السؤال يقول اني تشاركت مع شخص في تجاره وكانت مشاركتي بالمال فقط، يعني أعطاه مبلغ، وذلك بعدما قدم لي دراسة توضح الطريقة وكذا المتوقعة أو الربحية المتوقعة. وأثناء العمل أخبرنا أن السوق متعثر، ثم طلبنا أن نصف التجارة ومعرفة ما هو لنا وما هو علينا خاصة، وأنه أعطانا النقود تحت الحساب، تحت حساب الأرض، وظل يراوغ قرابة العام ويقول إن السوق قد اعتدل ولم يوضح لنا أي حسابات. فالآن نستطيع أن يقول إن المال خسر أو ربح، أو ربح قليلا، فما هو الذي نفعل؟ مثل هذه قضية فهي مجال غالي القضاء، تقدم للقضاء والقضاء ينصفك منه إن شاء الله. يقول السائل الكريم: البنك العقاري الآن يخصم لمن سدد الأقساط التي لم تحل إذا عجل سدادها. نقول لا، هذا منحة من ولي الأمر، لأن البنك العقاري يعطي قرض 25 سنة بدون أي فائدة، فإذا قدم الإنسان مبلغا قبل أوانه فولي الأمر تنازل عن بعض المبلغ مساعدة لأبنائه المواطنين، فلا يدخل هذا، لأن المسألة ليست مع بنك أو ليست مع يعني مصرف تجاري أو كذا، وإنما هو مع الصندوق، والصندوق منحة من الدولة ومساعدة للمواطنين، فمن سدد يعطى 30% أو كذا مساعدة وهكذا. يقول السائل، يقول السم ترعى والعمولة بين البائع والمشتري هل لها حدود؟ نقول نعم، حسب العرف. إذا كان العرف مثلا في مكة أو في المملكة هنا 2.5، إذا كان في بلد آخر 3%، إذا كان في بلد آخر 5%، فهو حسب العرف، العرف الذي يتفقون عليه، أو 1% إذا كانت الصفقة كبيرة فلا مجال، والجهات المعنية أو الأمانة أو اللي تشرف على عملية البيع والشراء عندها لوائح في هذا. بعدين يقول لو فوت من البائع أن أبيع القطعة هذه بمبلغ 500,000 والزيادة لي فبعتها 600، نقول إذا رضي البائع لو بعتها بمليون معناه بيع، أما أن يقول بعها ب500 والزيادة لك فأنت تبيعها 600 ولا تخبره، لا، فتخبره بأنك بعتها بكذا فالزيادة تكون منه تحل لك عند وجودها، أما وعد سابقا فلا يكفي. إذا قال هذه السلعة ب100,000 وإذا بعتها 110 لك 10، إذا بعتها 110 تخبره، إذا قال لك وإلا تأخذ يعني العمولة المعتادة. يقول في بعض في بلادنا نشتري سيارة عن طريق المؤسسة أو عن طريق مصرف كذا، والبنك لا يملكها ثم يبيعها علينا بالتقسيط، نقول لا يصح هذا، وإنما إذا اشتراها هذا المصرف وتملكها ثم من الشركة الموردة ثم بعد ذلك باعها عليك بالتقسيط فنعم، أما أن تشتري أنت السيارة وتذهب ويأتي الموظف ويفتح الدرج ويخرج المبلغ ويعطيك المبلغ قيمة السيارة ويضيف إليه مثلا أقساط لهم، فهذا لا يجوز.